السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابنتي الغالية، كيف تحولين العادات إلى عبادات؟ تعالي نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن نلاقي اتنين امرأتان، الاتنين يعيشوا 60 سنة، ثم بعد ذلك حينما يأتوا يوم القيامة واحدة هتيجي بعبادة تقريبا 45 سنة، والتانية تيجي بعبادة حوالي 3 سنين. ايه الفرق بين ديت وديت؟ بكل بساطة هي تحويل العادات الى عبادات. الاولى اللي هتيجي بعبادة حوالي 45 سنة، لان الانسان لا يحاسب الا في سن التكليف، سن التكليف اللي بيكون عند البلوغ، سواء مثلا الانسان بلغت عنده 10 سنين، 12 سنة، 15 سنة. لو تأخر البلوغ فبيبقى التكليف من سن 15 سنة تقريبا. فلو عاشت 60 سنة وقلنا مثلا انها جرى عليها القلم وهي عندها 15 سنة، فهي لما تحول العادات الى عبادات تيجي يوم القيامة بعبادة 45 سنة، وهوضح لحضراتكم التفصيل دلوقتي. التانية بقى لم تستحضر النية ولم تحول العادات الى عبادات، فجاءت فقط بمدة العبادة التي كانت تؤديها، مدة الصلاة اللي بتصليها، وقت الصيام اللي كانت بتصومه، وهكذا، فيبقى خسرت كتير جدا من عمرها. عشان كده انا عايزك بقى تستثمري عمرك وتستحضري النية الخالصة لوجه الله قبل اي عمل سواء ديني او دنيوي. بمعنى ندي امثلة بسيطة بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما عندناش حاجة ببلاش، لازم نكتر من الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كده كده لو اتنين قاعدين بياكلوا مع بعض، كده كده هما الاتنين بياكلوا، لكن في واحدة بتنوي ان هي بتاكل علشان تستعين بالطعام ده على طاعة الله، باكل عشان اتقوى على الصلاة وعلى العبادة وعلى قيام الليل وعلى قراءة القرآن وعلى ذكر الله وعلى خدمة زوجي واولادي وعلى وعلى. يبقى اذا هذه الاخت الفاضلة وهي بتاكل كل لقمة بتاكلها كأنها بفضل الله تكتب لها حسنة، والتانية بتاكل عشان تشبع وخلاص، تمام، مفيش اي وزر عليها، لكن ملهاش اي اجر. ليه؟ لان هي بتاكل بنية الايه؟ الشبع، انما التانية بتاكل بنية التقوي على طاعة الله، فدي حولت العادة الى عبادة، والتانية لم تحول العادة الى عبادة. بلاش ده كله، كده كده كلنا محتاجين ننام كل يوم، وإلا الإنسان ميزان العقل بتاعه يختل لو ما نمشي، فكده كده هننام. في واحدة بتنام عشان تستريح، وواحدة بتنام علشان أتقوى بشوية النوم اللي أنا هنامهم دولت، أتقوى بيهم على قيام الليل وعلى صلاة الفجر وعلى الجلوس للذكر لحد بعد الشروق، عشان يكتب ليك أجر حجة وعمرة تامة، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة. طب المرأة ما بتصليش في جماعة، مش مكتوب عليها ولا مفروض عليها صلاة الايه؟ صلاة الجمعة والجماعات في المسجد. ايوه، وهي بتصلي بقى الصلاة في البيت في وقتها بيتحسب لها نفس اجر الرجل وهو بيصلي في جماعة في المسجد بفضل الله. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين لهم ركعتين الضحى، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى إذن ديت هتنام بنية الراحة، وديت بتنام بنية التقوي على قيام ليل وصلاة فجر وأذكار صباح وقراءة قرآن وجلوس لحد الشروق وصلاة الضحى، وكل ده يتحسب لها في ميزان حسناتها، فيبقى نومها عبادة لله بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واحدة بتخدم زوجها، بتخدم زوجها ليه؟ والله بخدمه علشان يعني ما يحصلش مشاكل بينه وبينه، علشان أدي اللي عليا وخلاص. إنما واحدة تمام بتخدم زوجها طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أمرها بطاعة الزوج والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطاعة الزوج، فأنا بفعل ده طاعة لربي وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل اللي بتعمله ده عبادة لله سبحانه وتعالى. واحدة بتأكل ولادها وزوجها وبتعد الطعام، واحدة بتعد الطعام لأن شيء طبيعي أن الست بتعمل الأكل وتأكل زوجها وأولادها، والتانية بتقول لأ ده أنا أعد الطعام بنية طاعة الزوج تمام، وبنية أن أنا بكرمه وابتغاء مرضات الله، وبنية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبنية أن أنا بأطعمهم بطعم زوجي وأولادي علشان يتقووا بهذا الطعام على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيبقى حولت العادة إلى عبادة. بتربي أولادها، دي بتربي أولادها عشان لما يكبروا يبقوا كويسين معايا ويخدموني، ودي بتربيهم ابتغاء مرضات الله عشان تكثر أو تكثر من عباد الله الصالحين اللي بيعبدوا ربنا، وعلشان إن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأولادها الأمم يوم القيامة يكون من ضمن الأولاد الصالحين الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. فيبقى تربيتها لأولادها عبادة لله سبحانه وتعالى. واحدة بتتزين للزوج عشان أبقى بس حلوة في عينيه، إنما واحدة بتتزين لزوجها بنية إعفافه عن الحرام وبعده عما يغضب الله، فيبقى التزين ده عبادة. يبقى وقفتها قدام المراية، وانت واقفة قدام المراية بتتمكيجي، انت بالوقت ده بتؤدي عبادة تؤجري عليها من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن فيها الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا حولي كل عادة إلى عبادة، هتلاقي نفسك تيجي يوم القيامة سنين عمرك كلها بقت عبادة، وغيرك لم تستحضر النية، فتيجي يوم القيامة يدوب فقط مكتوب لها الفترة اللي كانت بتعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك المولى عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. بل وأختم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني النبي عليه بيقسم البشر أربع أصناف من البشر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وغني مع فلوس، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. باللي في أعلى المنازل عالم وغني، عالم دين تمام، فهو يعرف كيف يتقي الله في هذا المال، فبالمال ده بيصل أرحام وبيكرم الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين وبيعمل خيرات كتيرة جدا، فهذا بأعلى المنازل. والرجل الثاني خذوا بالكم، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير لكنه ذكي واستحضر النية السليمة، فيقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. يعني العالم الغني ده بيبني مساجد، بيكفل طلبة علم، بينفق على فقراء، على يتامى، على مساكين، على أرامل، بيعمل خيرات كتير، بيصل أرحامه. فيجي العالم الفقير يقول يا ريت عندي فلوس زيه، والله كنت أعمل زيه بالضبط. ياخد نفس الأجر بالنية، هذا بعملي وهذا بنيتي. سبحان الله. النوع الثالث بقى رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، واحد ما عندوش دين بس معه فلوس، زي تجار المخدرات، زي تجار السلاح، ربنا يعافينا وعافيكم تمام، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل، بيصرف فلوسه كلها على الحرام. الراجل الرابع بقى لا عنده بقى دين ولا عنده فلوس، فيحب يقلد، يقلد مين؟ يروح مقلد الثالث. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، خدوا بالكم، فيقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان، اللي هو التالت ده اللي ربنا آتاه مالا ولم يؤتيه علما، تمام، اللي هو بينفق فلوسه على الخمر والمخدرات وعلى الفواحش وعلى التالي. الرابع بيقول ايه؟ يا ريتني زيه عشان اعمل زيه. فقال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، هذا بعمل وهذا بنيتي. فاحنا خلينا مع الرقم واحد ورقم اثنين، واحد معاه فلوس او واحدة معاها فلوس مثلا وعندها علم وعندها دين بتنفق في سبيل الله كثيرا، تمام، والتانية تقول والله لو عندي زي اللي عندها لعمل زيها كل هذا الخير، فتاخد نفس الاجر بالنية الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا اختي الفاضلة وابنتي الغالية، هكذا تحولين العادات الى عبادات. اسأل الله عز وجل ان يجمعني واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.